إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، معاشر الحضور الكريم من الفضلاء والفضليات الذين واللواتي يتابعون ويتابعن هذه الجلسات المباركات، نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم وإياكن إلى العلم النافع والعمل الصالح. بعد أن ذكرت ما يتعلق بكلام شيخ الإسلام، هذا الكلام الذي أبان فيه رحمه الله تعالى عتلكم المكانة التي لهذا النبي المبارك صلوات الله وسلامه عليه، وتنيت بقصيدة لشيخنا الشيخ محمد بن الشيخ آدم اليوتيوبي حفظه الله تعالى ونفع به، وذلك في رده على ذلكم المجرم الدنماركي الذي أساء برسوماته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وتعمدت ذكر هذه القصيدة لما فيها من فوائد، ولأن الشيخ حفظه الله تعالى ذكر شمائل بعض شمائل النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وحث على التمسك بالسنة ولزومها، وهذا هو عين المحبة، لأن كما ذكرنا شرط المحبة الاتباع، فالمحبة أو حقيقة المحبة لابد أن تؤذي وأن تثمر الاتباع الاتباع. إذن فاليوم إن شاء الله تعالى معاشر الفضلاء ومعاشر الفضليات نتكلم على أول حديث من أحاديث هذا السفر المبارك، شمائل الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى عند ذلكم الباب، باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ما جاء في صفة النبي صلى الله عليه وسلم، ساق أول حديث من أحاديث هذا الباب، وهو قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا بالصبط أو بالصبط، بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة، فأقام بمكة عشر سنين، وبالمدينة عشر سنين، وتوفاه الله تعالى على رأس 60 سنة، وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. الحديث. وكما ذكرت في بداية الكلام، قلت بأن هذه الدراسة إن شاء الله تعالى سأتناول فيها الإسناد والمتن، بحيث سأتكلم على الإسناد أي على رجال الإسناد، لأنه لما يقال الإسناد المقصود أي رجال الإسناد، لأنه السند والإخبار عن طريق المتن، ومن تم فالسند هو الرجال الموصلون إلى المتن. إذن إن شاء الله تعالى كما وعدت سأتكلم بنوع من الاختصار وعلى حسب الفائدة، ولعلنا اليوم إن شاء الله تعالى سنبدأ ذلك، وسأتكلم على شيخ الإمام الترمذي رحمه الله تعالى أبو رجاء قتيبة بن سعيد المصري. هذا الإمام العلم فهو أبو رجاء قتيبة ابن سعيد ابن جميل ابن طريف الثقفي مولاهم البلخي البغلاني. وبغلان قرية من قرى بلخ. قال عنه الإمام الذهبي: شيخ الإسلام المحدث الإمام الثقة الجوال. عبارات. وكنيته كما سمعتم هو أبو رجاء، ولا بأس أن أذكر بهذه المسألة وقضية التكني، لأنها مما عرف عند العرب. الكنية تكون إما بالأبي وإما بالأم، كما قال الناظم: وكنية بأبين وبأمين ولقبون بمدحين وبذمين. فالكنية تكون بالأبي أو بالأم، أبو فلان وأم فلان. والغالب أن الشخص يكنى بأكبر أبنائه، وقد يكنى بأحد أبنائه سواء كان كبيرا أو صغيرا، بل قد يكنى وليس له ولد، كما كنى النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها بابن أختها عبد الله بن الزبير، فكنية عائشة أم عبد الله. كما أنه قد يكنى الصبي في صغره، وقد بوب على ذلك البخاري رحمة الله عليه، وساق حديث أنس مع أخيه لما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا عمير ما فعل النغير، يا أبا عمير ما فعل النغير. وهذا الحديث مما تكلم فيه كثير من عن المخالفين لأهل الحديث، حيث لمزوا أهل الحديث بكونهم يروون أحاديث ليس فيها فائدة، فذكروا مما ذكروا هذا الحديث، وقد احتج ورد عليهم العلماء، بل ابن القاص رحمة الله عليه كتب رسالة في ذكر فوائد هذا الحديث، وقد أوصل إلى 70 فائدة، وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في شرحه للحديث. إذن الكنية. والكنية أيها الفضلاء وأيتها الفضليات، أن الإنسان من باب المكانة والتكريم ينادى بالكنية، لذلك قال الناظم: أناديه فأكنيه لأكرمه ولا ألقبه والسوءة اللقب. أناديه فأكنيه لأكرمه، يعني إنسان منادة بالكنية وتكريم، لما تقول للشخص يا أبا فلان وتناديه باسم أحد أبنائه فهذا شرف، وكذلك الأم لما تقول لها يا أم فلان ويا أم فلانة، وهذا يعني درج عليه العلماء، وقد تجد للشخص كنية وكنيتان أو ثلاث، وهذا إن شاء الله تعالى لا ضير فيه ولا غضض. إذن فهو أبو رجاء قتيبة ابن سعيد ابن جميل ابن طريف الثقفي مولاهم البلخي البغلاني، قلت نسبة إلى قرية ببلخ. شيخ الإسلام، شيخ الإسلام المحدث الإمام الثقة الجوال، قال ابن عدي رحمه الله تعالى اسمه يحيى، اسمه يحيى، وقتيبة لقب، قتيبة لقب. وهنا أريد أن أشير إلى كما سبقت الإشارة، قلت الكنية هي المبتدأة بالأب أو بالأم، لا كما نسمع الآن ما كنيتك، مثلا كنيتي أنا صغير مثلا على حسب المشهور، لكن الذي فالكنية كما سمعتم هي التي تبتدأ بالأب وبالأم. إذن فقيل أن اسمه يحيى، وقيل أن اسمه كما قال ابن مندى اسمه علي، وقتيبة ولقب له. نعم، ارتحل قتيبة في طلب العلم وكتب ما لا يوصف كثرة، هذا من المكثرين، يعني من الذين كثبوا ورحلوا في طلب العلم، وذلك في سنة 172 خرج لطلب العلم، وكان يومئذ ابن 23 سنة. انظروا أيها الفضلاء وأيتها الفضليات إلى، يعني هذا الرجل خرج وابنه 23 سنة ليطلب العلم، بمعنى ما يعني الأمر في طلب العلم أو طلب العلم ليس له سن معينة. نعم، إن تيسر وتمكن الإنسان من أن يطلب العلم في صغره، فالعلم أو طلب العلم في الصغر كالنقش على الحجر، كالنقش على الحجر. نعم، الإنسان إن تيسر أن يطلب العلم وأن يتدرج فيه منذ الصغر فهذا ذلك ما كنا نبغ، وهو أولى وأفضل وأحسن، لكن إن لم يتيسر حتى كبر فلا إشكال، لا إشكال. وكثير من المجتهدين ومن العلماء الكبار ما طلبوا العلم حتى كبار السن، كابن حزم مثلا حتى كانت عنده 26 سنة رحمة الله عليه، وغيره. والصحابة رضي الله تعالى لما جاء الإسلام وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدين المبارك، وجد الصحابة أو معظم الصحابة في سن يعني متقدم، يعني مشايخ، ورغم ذلك أخذوا العلم وحفظوا العلم، ويعني كانوا دعاة وكانوا أئمة وكانوا علماء رضي الله تعالى عنهم. إذن ومن ثم قال الذهبي رحمه الله تعالى راوية الإسلام، بمعنى هذا يعني وصفه الإمام الذهبي بقوله راوية الإسلام. روى عن مالك كما في هذا الحديث الذي نحن بصدد دراسته، روى عن مالك والليث وابن لهيعة وغيرهم، وهو من قدماء ابن لهيعة كما سيأتينا إن شاء الله تعالى، فهو من قدماء ابن لهيعة، لأن ابن لهيعة يعني اختلط واحترقت كتبه، ومن ثم فإن القاعدة في المختلط أن الذي روى عنه قبل الاختلاط فهذا يمشى حديثه والذي روى عنه بعد الاختلاط يترك، ومن عرف أنه روى عنه قبل وبعد هذا يتوقف فيه إلا لقرينة. وقتيبة بن سعيد من قدماء ابن لهيعة كما سيأتينا من كلام الإمام أحمد رحمة الله عليهم أجمعين. إذن فروى عن مالك والليث وابن لهيعة وغيرهم، روى عنه الجماعة سوى ابن ماجه، يعني روى عنه الجماعة بمعنى روى عنه البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي سوى ابن ماجه فقد روى عنه لكن بالواسطة، لكن هؤلاء الجماعة روى عنه يعني مباشرة، بل في روى عنه أيضا بالواسطة، أو بعضهم روى عنه أيضا بالواسطة إلى جانب أنه روى عنه مباشرة. إذن فقال الأثرم عن أحمد أنه ذكر قتيبة فأثنى عليه، الإمام أحمد رحمة الله عليه يذكر الأثرم على أنه ذكر هذا الإمام فأثنى عليه وقال هو آخر من سمع من ابن لهيعة. ولد رحمه الله تعالى سنة 50 و100 للهجرة، وقيل سنة 48 و100، هناك من رجح السنة الأولى يعني 150 للهجرة. روى غير واحد عن أبي العباس السراج قال سمعت قتيبة بن سعيد، سمعت قتيبة بن سعيد يقول هذا قول الأئمة في الإسلام وأهل السنة، هذا قول الأئمة في الإسلام وأهل السنة والجماعة، نعرف ربنا عز وجل في السماء السابعة على عرشه. إذن هذه مسألة عقدية زل فيها كثير من الناس من عامتهم وخاصتهم، فقتيبة بن سعيد من أئمة أهل السنة والجماعة، ونعرف ربنا عز وجل في السماء السابعة على عرشه كما قال سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى. إذن فكلم موسى بكلامه الذي صفته لخلقه فاتخذي ولا تكيف وتجلى للجبل فصار ذاكا من جلال الله جل. إذن فيقول ابن أبي زيد رحمة الله عليه في الرسالة إذن فربنا سبحانه وتعالى فوق يعني بائن من خلقه مستو على عرشه سبحانه وتعالى، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إذن فهذا معتقد أهل السنة والجماعة، ولا نقول أن الله تعالى في كل مكان وأن الله في قلوب المؤمنين وإلى غير ذلك من يعني الأخطاء العقدية التي مع الأسف يعني تفشت في الأمة. إذن فربنا سبحانه وتعالى في السماء، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء، هذا حديث يعني يسمى هذا حديث يعني مسلسل بالأولية إلى سفيان بن عيينة، وهذا أول حديث يحدث به المشايخ في الإجازات، وهو أول حديث سمعته من مشايخنا كالشيخ آدم ابن علي حفظه الله تعالى وغيره من المشايخ كالشيخ المنوني رحمة الله عليه والشيخ بو خبزة وغيره من المشايخ الذين يعني لهم إجازات في الحديث، فمعظمهم فيجيزك فيقرأ عليك هذا الحديث وفي فوائد، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء، أي من على السماء، أي من هو مستو على السماء فوق العرش، الرحمن على العرش استوى ولا نقول استولى، فهذا خطأ وهذا يعني هذه زلة، نعوذ بالله من الخذلان ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفق الأمة إلى العلم النافع، العلم النافع، وعلى رأسها ما يتعلق بالمعتقد، لأنه هو أس. إذن كانت رحلة النسائي رحمة الله عليه إلى قتيبة في سنة 30 و200، فأقام عنده سنة كاملة. فالنسائي صاحب السنن سافر إلى قتيبة بن سعيد ولازمه سنة كاملة، وكتب عنه شيئا كثيرا، لكنه امتنع وتحرج من رواية كتاب ابن لهيعة لضعفه عنده، لأن النسائي من متشددين وممن يعني يضعف ابن لهيعة. وكما سبقت الإشارة فإن ابن لهيعة يعني القاعدة فيه أن من روى عنه قبل الاختلاط فحديثه يمشي كالعبادلة وغيرهم ممن ثبتت الرواية عنه قبل الاختلاط. إذن قال ابن حبان في الثقات، قال ابن حبان في الثقات: مات قتيبة يوم الأربعاء مستهل شعبان سنة 40 و200. قال ابن القطن الفاسي: لا يعرف له تدليس. وقال في التقريب: ثقة ثبت من العاشرة. إذن فقتيبة ابن سعيد المصري أبو رجاء معاشر الفضلاء والفضليات، هو إمام من أئمة الحديث، وهو شيخ الجماعة إلا ابن ماجه، وهو كما سمعتم يعني من المحدثين الثقات الجوالين، حتى قال عنه الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: راوية الإسلام. وكما سمعتم أنه كان أيضا من أئمة أهل السنة، بحيث كان على معتقدهم، ويدل على ذلك كونه كان يثبت العرش، ويثبت استواء الله عز وجل على عرشه، وأنه بائن من خلقه سبحانه وتعالى، كما أنه من كما ذكر من كلام ابن القطان رحم الله الجميع أنه لا يعرف له تدليس. وهذه منقبة الذين هم معروفون بعدم التدليس، معدودون على رؤوس الأصابع، وقد نظمهم الشيخ آدم وذكرهم أيضا، وأيضا غيره حفظ الله الأحياء ورحم الله الأموات. إذن قال المصنف رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد عن مالك ابن أنس. ولا أريد أن أطيل في الكلام مثلا على الإخبار مثلا وعلى هذه الأمور، فإن كانت وجاءت في الطريق أذكرها وأنبه على إن كانت هناك فائدة، وإلا كما سبقت الإشارة أختصر وأمر، لأن القصد إن شاء الله تعالى هو معرفة ما يتعلق بشمائله صلى الله عليه وسلم. لكن لا بأس أيها الفضلاء وأيتها الفضليات من المرور ومعرفة هؤلاء الرجال، لأن هذا مهم جدا أن يعرف الإنسان الإسناد، بل أن الأصل هو الإسناد. لذلك إذا صح الإسناد كما أثر عن يحيى بن سعيد القطان رحمة الله عليه والأنصار عفوا، فإذا صح الإسناد فهذا على أي يعني بداية نوع من التفاؤل ونوع من الاستبشار بأن الحديث إن شاء الله تعالى صحيح، إلا إن كانت هناك علة تقدح في المتن أو غير ذلك. لذلك دائما نبدأ بالإسناد والكلام على الإسناد، بل الإسناد كما هو معروف عندنا في هذه الملة فهو من الدين، كما قال سعيد بن المسيب وابن المبارك وغيرهم: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، كما هو في مقدمة مسلم رحمه الله عز وجل. وأيضا قوله يعني ابن سيرين وغيره اذكروا لنا الرجال أو سموا لنا رجالكم فينظروا إلى أهل السنة فيؤخذ كلامهم وينظروا إلى أهل البدعة فيترك كلامهم. فقضية الرجال ومعرفة الرجال ومهم جدا خصوصا في علوم الحديث، لأن كما ذكرت فالرجال هم القنطرة إلى المتن، لذلك السند وسلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، والسند الإخبار عن طريق متن والسند الإخبار عن طريق متن كالإسناد إلى ذا الفريق، يقول السيوطي رحمة الله عليه في ألفيته. إذن قال أخبرنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس العلم، مالك ابن أنس. قبل أن أتكلم على هذا العلم رحمه الله تعالى، ففكرت في أن أمر، لكن خطر ببالي على أن هذا العلم ما أعطي حقه، لمن مالك رحمه الله تعالى ما أعطي حقه، خصوصا إذا علمنا معاشر الفضلاء ومعاشر الفضليات على أن هناك من أفرده بالترجمة كالإمام الذهبي رحمه الله تعالى كما سيأتينا إن شاء الله. إذن فالإمام مالك مناقبه ومواقفه تعتبر من الوصول ومن الأمور التي ينبغي أن تدرس وأن تعرف، لأن هذه المسائل طريق إن شاء الله تعالى إلى معرفة هذا الإمام ومعرفة كلامه ووزنه، لأنه الشخص يوزن بالمعرفة، لما تعرف الشخص وتعرف قيمة علمه ويكون لكلامه وزن فمالك ابن أنس ابن مالك ابن أبي عامر ابن عمرو ابن الحارث الإمام الحافظ، الإمام الحافظ فقيه الأمة، فقيه الأمة شيخ الإسلام، فقيه الأمة شيخ الإسلام أبو عبد الله الأصبحي المدني الفقيه، إمام دار الهجرة، رأس المتقنين عفوا وكبير المتثبتين، رأس المتقنين وكبير المتثبتين رحمة الله عليه رحمة واسعة. فالإمام مالك في الحقيقة علم من أعلام الإسلام، بل ركن من أركان هؤلاء الأعلام رحمهم الله عز وجل جميعا، أي رحم أمواتهم وحفظ أحياءهم وسدد خطاهم ونفعنا بعلمهم وجعلنا ممن يقتفي أثرهم واتبع طريقتهم إن شاء الله تعالى، حتى نأتي ربنا سبحانه وتعالى وهو علينا راض. إذن فقلت الإمام مالك ورأس المتقنين وهو كبير المتثبتين. حدث عن نافع، هذا المعروف من القراءة، حدث عن نافع وعن المقبري سعيد وعن نعيم المجمر وعن الزهري محمد بن شهاب الزهري وابن المنكدر محمد بن المنكدر وعبد الله بن دينار وخلق كثير. فالإمام مالك رحمه الله تعالى حدث عن هؤلاء جميعا وعن غيرهم، فهو من المكثرين بحيث أنه حدث عن خلق كثير، وحدث عنه أمم، كذلك فقد حدث عنه أمم لا يكادون يحصون منهم عبد الله بن المبارك والقطان ابن سعيد وابن مهجي وابن وهب وأي عبد الله بن وهب عبد الرحمن بن ماجي كلهم أئمة أعلام وابن القاسم مالكي والقعنبي وعبد الله بن يوسف وسعيد بن منصور ويحيى ابن يحيى النسابوري ويحيى ابن يحيى الأندلسي وقتيبة ابن سعيد المصري كما في حديثنا هذا وأبو مصعب الزبيري قال الشافعي رحمه الله تعالى إذا ذكر العلماء فمالك النجم إذن إذا ذكر العلماء فمالك هو نجم هؤلاء العلماء وقال أيضا دائما الشافعي رحمة الله عليه وكان من تلامذة الإمام مالك رحم الله الجميع وقال أيضا لولا مالك وابن عيينة لذهب علم الحجاز لولا مالك أي مالك بن أنس وابن عيينة سفيان بن عيينة المتوفى سنة 198 للهجرة لذهب علم الحجاز وقال أيضا دائما الشافعي رحمه الله تعالى مالك حجة الله تعالى على خلقه بعد التابعين في الحقيقة معاشر الفضلاء ومعاشر الفضليات لما يقرأ الإنسان مثل هذه الشهادات في هذا الإمام المبارك رحمه الله تعالى ورضي الله عنه يجد نفسه حائر وكيف أنه ينتسب إلى هذا الإمام وربما يتمذهب لهذا الإمام ولكن شتان بين الأصل والفرع وبين التابع والمتبوع إذن إن كان ولا بد أن يتعصب فينبغي أن يتعصب للنبي صلى الله عليه وسلم وإن حصل وحدث ونزل أنه تعصب الإنسان لمثل هذه الأئمة فحقيقة التعصب هو اقتفاء آثارهم ولزوم طريقهم وعدم الحيد على منهجهم وإلا فحقيقة الأمر خلاف ذلك إذن يقول الشافعي رحمه الله تعالى مالك حجة الله تعالى على خلقه بعد التابعين بمعنى أن الإنسان من جعل الإمام مالك حجة بينه وبين الله تعالى فهو يعتبر حجة قال أبو مصعب زبيري سمعت مالكا يقول ما أفتيت حتى شهد لي 70 أي من المعممين أني أهل لذلك أي أهل للفتوى انظروا حفظكم الله تعالى جميعا إلى هذا المنهج وإلى هذه المسألة المهمة جدا خصوصا في هذا العالم الذي نعيشه الآن الذي امتلأ بالفوضى في هذا الباب وفي غيره من الأبواب هذا العالم وهذه البيئة التي نعيشها الآن والتي ترى الناس يتهافتون على الفتوى وعلى الإفتاء وهم لا يشعرون أن الإفتاء هو نوع من التوقيع عن رب العالمين، وعلى أنك ستقف بين يديه سبحانه وتعالى وسائلك عن المسألة التي أفتيت فيها وما دليلك على ما أفتيت به، كيف ونحن نسمع على القنوات وعلى الإذاعات بل ونرى بأم أعيننا كثيرا ممن يقتحم هذا الباب ويسلكه وهو أصلا ليس أهلا له، لا من حيث الشكل ولا من حيث المضمون، لكن مع الأسف كما قال الناظم رحمه الله تعالى: تصدى للتدريس كل مهوس بليد ويدعى بالفقيه المدرس، فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت شاع في كل مجلس، لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها واحتسمها كل مفلس. وهنا أذكر على أن صلاح العالم لن يكون ولا يكون إلا بصلاح العالم، أي بصلاح أي بإفتاء العالم. وهذه رسالة للعامر رحمة الله عليه، اسمها صلاح العالم، صلاح العالم بإفتاء العالم، معنى الإفتاء ينبغي أن يكون لأهله للراسخين، وأن يكون بالدليل وبالحد والبرهان لا بالتخمين وبأرأيت أرأيت أرأيت، وإلا لقد كثرت دعاة الفقه حتى لقد غلب النهيق على الصهيل، وما كل نار كنار موسى وما كل الفواطم كالبتول. أيها الفضلاء، الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول عن نفسه: ما أفتيت حتى شهد لي، أي أجازني وأخذت الإذن من 70 من المعمم، أي من المشايخ، أي من مشايخه الذين تلقى عنهم العلم وشهدوا له بذلك فأجازوه في الكلام وفي الإفتاء، وذلك بعد أن رأوا الأهلية فيه. وقال الشافعي أيضا مرة أخرى: ما في الأرض كتاب في العلم أكثر صوابا من موطأ مالك. نعم، فقبل الصحيحين كان الموطأ هو أصح كتاب على وجه الأرض، وهذا هو الجمع بين كلام الشافعي وبين كلام غيره من المتأخرين، وخصوصا لما ألف الصحيحين أي البخاري ومسلم، وإلا فالبخاري ومسلم هم أصح كتابين بعد كتاب الله عز وجل، وإلى ذلك يشير السيوطي في الألفية: وليس في الكتب أصح منهما بعد القرآن ولهذا قدم، وليس في الكتب أصح منهما بعد القرآن ولهذا قدم. إذن فالصحيحين هم أصح كتابين بعد كتاب الله عز وجل، وكلام الشافعي يتنزل على يعني الفترة قبل يعني ظهور الصحيحين، وإلا فمعظم يعني الموطأ أسانيد الموطأ يعني معظم هذه الأحاديث فهي مبثوثة داخل البخاري ومسلم، فالبخاري رحمة الله عليه يعني ذكر يعني الموطأ وحديث الموطأ من طريق عبد الله بن يونس يوسف التنيسي، هذا الراوي هذا للموطأ، وهي هذه الرواية التي ارتضاها الإمام البخاري رحمه الله عليه، ويعني بثها وذكرها في كتابه الصحيح. إذن قال الشافعي: ما في الأرض كتاب في العلم أكثر صوابا من موطأ مالك. نعم، وبالمناسبة فإن أفضل شروح الموطأ وشرحي الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى التمهيد، وقد طبع قديما بإذن من الملك الراحل الحسن الثاني رحمه الله تعالى وأسكنه فسح جناته، فقد طبع هذا الكتاب وهذا السفر المبارك بإذنه، طبعته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. وهذا الكتاب يعني هو مرتب على مشايخ مالك، لذلك فلا يستطيع الرجوع إليه و يعني التعامل معه إلا المختصون ممن يعني اشتغلوا بعلم الحديث. ولقد يسر الله تعالى شيخنا الفاضل أبا سهل محمد بن عبد الرحمن المغراوي حفظه الله تعالى ونفع به، فرتبه ترتيبا فقهيا يعني طيبا مباركا، وخرج أحاديثه، وبذلك قربه ولطلبة علم وللمشتغلين، فتسهل أو يسهل اقتناص الفائدة منه بهذه الطريقة. وسمى فتح البر في الترتيب الفقهي لتمعيدي ابن عبد البر. وهناك أيضا الاستذكار كذلك قد شرح فيه ابن عبد البر رحمة الله عليه يعني آثار الموطأ وأقوال مالك، وهو شرح أيضا مفيد. وأيضا فشيخنا الشيخ محمد بن عبد الرحمن المغراوي حفظه الله تعالى قد كذلك رتبه واختصره وخرج آثاره وما زال مخطوطا. فتح البر طبع لكن لاستذكار ما زال مخطوطا، وسماه بغية المستفيد في اختصار التمهيد وفي تخريج أحاديث التمهيد. على أيين هذا الكتاب إن شاء الله تعالى كنت وغيري من طلبة العلم من طلبة الشيخ أشرنا عليه بطبعه، لكن الشيخ حفظه الله تعالى رأى أن يجمع الشرحين حتى يكون للموطأ شرح واحد مفيد متكامل لإمام بل لحافظ المغرب والمشرق، الحافظ أبو عمر ابن عبد البر النمري رحمه الله تعالى. إذن أيها الأفاضل، سئل محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى عن أصح الأسانيد، فقال مالك عن نافع عن ابن عمر، وهذا يعتبر أو هذا الإسناد أو هذه السلسلة تعتبر عند أهل الحديث بالسلسلة الذهبية. وقال علي بن المديني عن ابن عيينة: ما كان أشد انتقاء ما كان أشد انتقاء مالك للرجال، بمعنى أن الإمام مالك رحمة الله عليه كان ينتقي ولا يذكر في كتبه إلا الثقات وإلا المعتبرين، باستثناء ما وقع له في عبد الكريم ابن أبي المخارق، وهذا مما أنكر عليه وتقد عليه رحمه الله تعالى، وهذا معروف، بل هذا الأمر لا يزيده إلا عزة وإلا مكانة، فليس من شرط العالم كما هو معروف ألا يخطئ. وأعلمه بشأنهم، يقول ابن عيينة أيضا، فمالك هو أعلم الناس بشأن الرجال وما يتعلق بهم. قال أحمد ابن الخليل: سمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: إذا اجتمع الثوري ومالك والأوزاعي على أمر فهو سنة. جميل جميل جدا. إذا اجتمع الثوري أي سفيان الثوري حافظ الأمة المتوفى سنة 60 و100 ومالك ابن أنس ابن مالك والأوزاعي رحمه الله تعالى متوفى سنة 57 و100 على أمر فهو سنة وإن لم يكن فيه نص، هذه التقعيدات معاشر الفضلاء ومعاشر الفضليات مهمة جدا، فيهاش فإشارة إلا أن هؤلاء لا يتكلمون إن شاء الله تعالى إلا بالسنة. وما أذكر في الباب أن سفيان الثوري كان يقول: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. من هؤلاء الناس كانوا حريصين على السنة، بل لا تجد الكلام إلا بالسنة إلا بالأثر، لذلك أصبح كلامهم بل اجتماعهم كأنه سنة، وإن لم يكن فيه نص، بمعنى وإن لم تعلم فيه أنت أيها المستمع أو أيتها المستمعة، وإن لم تعلم فيه نص فلا شك ولا ريب أن هؤلاء لا يتكلمون ولا يفتون ولا يعني يذكرون أمورا وخصوصا ما يتعلق بالدين إلا عن بينة، إلا عن نص، إما يعني قرآن، وإما سنة، وإما أثر من آثار السلف الصالح رضوان الله عليهم. قال مالك رحمه الله ما أثير عنه، وهذه من التقعيدات في باب العقيدة: الله في السماء وعلمه في كل مكان، هو معكم وأينما كنتم، أي بعلمه، وإلا فالله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه بائن من خلقه. إذن فالله سبحانه وتعالى في السماء، وهذا هي عقيدة أهل السنة والجماعة، وهذه الأقوال صحت بالأسانيد الصحيحة إلى مالك رحمه الله تعالى هذا، وصح أيضا عنه أنه كان يقول: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. لعلك صاحب أخرج عني هذا الرجل، أو كما قال رضي الله عنه. وهذه من التقعيدات في باب المعتقد، ومما يعني درج عليه أهل السنة، بل من القواعد المحتج بها في هذا الباب. إذن فمالك رحمه الله تعالى إمام أهل السنة في العقيدة وفي العبادة وفي الزهد وفي الفقه وفي كل شيء، رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال مطرف بن عبد الله: سمعت مالكا يقول: الدنو من الباطل هلكة. سمعت مالكا يقول: الدنو من الباطل هلكة، والقول بالباطل بعد عن الحق، ولا خير في شيء وإن كثر من الدنيا بفساد دين المرء ومروءته. ولا خير في شيء وإن كثر من الدنيا بفساد، إن كان فساد الدين أي فساد دين المرء وفساد مروءته. وهذه في الحقيقة أيها الفضلاء وأيتها الفضلات في الحقيقة تقعيدات ومسائل أصول ينبغي أن يتربى عليها الشباب، وأن تتربى عليها الشابات، وأن تعلم وتنشر في الأمة، حتى إن شاء الله تعالى ترجع من غيها وتعود إلى رشدها وتسلك طريق علمائها إن شاء الله تعالى، لتصل إلى شاطئ النجاة. أيها الفضلاء، لا أريد أن أطيل عليكم، وبحسب ما ذكرت وما زال الكلام على ترجمة الإمام مالك لم يتم إن شاء الله تعالى، فإلى فرصة أخرى نذكر فيها ما تبقى من ترجمة الإمام مالك، ونترجم لبقية رجال الإسناد، ثم إن شاء الله تعالى نذكر ما يتعلق بالمتن. فإلى ذلكم الحين أقول ما سمعتم، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين.